ما هو الشهر وهل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله في يوم فقد درج من العدل والناس في هذا الامر اذا كانت تحتاج الى بانيه مخصوصه واعمال مخصوصه يحبها ويفعلها ويستاهل حتى ياتي الى مقام باذن الله عز وجل كما قال سبحانه الله بما ذلك الحبيب باذن الله فهو طول الشعر في ما يفعله الحق يشتغل بما يفعل المخلوق له طوبه كثيره تبقى شعور لله وقول بامره من الشيء وقد لا يقع الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.